هل يجوز الذهاب مع العائلة إلى المهرجانات؟ لا والله، لا والله، لا يجوز أن تذهب العوائل إلى هذه هذه الاحتفالات وهذه المنتديات، لأنها تمتلئ بالآثام، اختلاط ومنكرات، والإنسان في عافية فيبقى في بيته ويحمد الله على ذلك.